وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من برنامج مفاهيم أسرية. حلقة اليوم في غاية الأهمية لأنها تهتم وتتناول مسألة المشاعر، مسألة المشاعر التي تشتكي منها أو بسببها كثير من الزوجات من الأزواج. قد يتبادر للذهن الكلام كله على الأزواج على الأزواج على الأزواج، وإنه ستأتي يعني حلقات أخرى سنتناول يعني الطرف الثاني بإذن الله تعالى. عنوان الحلقة: مشاعر الزوجة خط أحمر، هذا الخط الأحمر لا نتعداه. طيب، مسألة المشاعر لابد من ضبطها ولابد من احترامها ولابد من تقديرها للزوجة. طيب، ما هي الأمور التي لو فعلها الزوج يعني يهدم أو يهدر مشاعر الزوجة؟ أول نقطة: الخيانة، عافانا الله وإياكم والمسلمين أجمعين وبيوت المسلمين. الخيانة، خيانة الزوج للزوجة أمر خطير جدا، قد تصبر المرأة أو الزوجة على قلة النفقة، وقد تصبر على ضيق العيش، وقد تصبر على بعض الأمور، لكن يعني ممكن أن تسامح فيها، لكن مسألة الخيانة كما تعلمون الخيانة كالطعن في الظهر، وهذه الخيانة لها أسباب، قد أسباب تكون من الزوجة وقد أسباب تكون من الزوج، ليس هذا مجال التفصيل فيه، لكن هذه النقطة تجرح مشاعر الزوجة تماما. فنقول للزوج انتبه. ونقطة مهمة جدا: الجزاء من جنس العمل، فأنت أيها الزوج لا تفعل حتى لا تعرض البيت كله للهلاك والدمار. أول نقطة من هذه النقاط التي لا ينبغي للزوج أن يفعلها على مسألة الخيانة. النقطة الثانية: حتى تحافظ على مشاعر الزوجة لا تجرح كرامتها بالفعل أو بالكلام، لا تجرح كرامتها بالفعل أو الكلام، خاصة أمام الأبناء أو أهلها أو أهلك أو أصدقائها. دايما حافظ على مشاعر الزوجة. قد تفعل الزوجة بعض الأشياء التي تثير الغضب أو تثير غضبك، عليك بالهدوء وضبط النفس حتى ترجع إلى البيت وتتكلمون في هذا الأمر بينك وبينها، وسنبين ذلك بإذن الله تعالى. من الأمور التي تجرح شعور الزوجة أيضا إهمالها، وخاصة عند يعني عند كبر السن. لا تهمل زوجتك، صغيرة لا تهملها، كبيرة لا تهملها، حامل لا تهملها، في وقت الحيض لا تهملها، تريد الذهاب إلى أي مكان لا تهمل هذه المشاعر. فمسألة الإهمال يعني يسبب جرح لمشاعر الزوجة. وكما أنت تريد منها أن تهتم بك وتقدرك، أنت أيضا لابد أن تهتم بها وتقدرها. من الأمور التي تجرح مشاعر الزوجة الظلم، أنك أنت تظلمها، وخاصة إذا كان يعني إيه الاتهامات باطلة أصلا، يعني أنت عندك اتهامات باطلة. وهنا لابد أن أنوه على مسألة مهمة: إذا كنا نطالب الزوج بعدم ظلم المرأة والاتهامات الباطلة، نقول للزوجة أيضا لا تضعي نفسك في مواطن الشبه ثم تشتكين بعد ذلك. مثال: الآن الزوج يتصل بك وهو راجع من العمل، يتصل يتصل يتصل، تليفون مشغول، وصل البيت والتليفون مشغول، فتح باب الشقة أغلقت التليفون مباشرة، أنت الآن تضعين نفسك في مواطن الشبه، سيسألك مباشرة: كل هذه الفترة التليفون مشغول، وعندما دخلت أغلقت التليفون. يبدأ يأخذ التليفون ويبدأ يبحث في الأرقام ويشوف ده رقم مين. لا تعرضي نفسك لمواطن الشبه. من الأمور التي تجرح مشاعر المرأة أيضا الإساءة إلى أهلها، أنك تسيء إلى أهل زوجتك ويعني لا تحسن المعاملة، هذه أيضا لابد الانتباه إليها. من الأمور التي تسيء إلى مشاعر الزوجة كثرة الانتقاد والتوبيخ واللوم، هذه آفة في البيوت للأسف الشديد، على كل شيء. في بعض الأزواج على كل شيء يلوم لوم، دخل رجع من الشغل لقى المطبخ غير مرتب، ما عملتوش هنا ليه، ما سويتوش هنا ليه، الصالة، الكراسي، المكتبة، اترك، ما ليس لك دخل. تريد أن تعلق، تريد أن توجه، هذا حقك، عند ادخل أنت وهي في غرفة النوم، لكن ليس يكون باستمرار، لأني لابد يكون عندك شوية من التغافل، شوية من التغافل حتى تستمر الحياة. ونقول للزوجة أيضا اهتم بالبيت حتى لا يكسر اللوم والتوبيخ. وإذا حصل نوع من الحوار، لابد أن يكون الحوار الهادئ في النقاش. كل هذه النقاط هي نقاط تسيء إلى مشاعر الزوجة، لكن السؤال هو هذا الزوج ما الذي يجعله يفعل هذه الأمور؟ هو ليه يعني احنا ليه هو بيعمل كده؟ هل هو يعني مثلا مولود كده؟ لا طبعا، ففي أسباب جعلت هذا الزوج، وهذه نقطة مهمة جدا يرجو الانتباه أو نرجو الانتباه إليه، في أسباب جعلت هذا الزوج يفعل هذه الأمور ويسيء إلى يعني مشاعر الزوجة. سنتناول ما يقرب من 17 يعني سبب سريعا بإذن الله تعالى. أول سبب جهل الزوج وانخفاض المستوى التعليمي. حقك تستشكل عليا وتقول لي إنه جدي ووالدي ما كانش في كلية كذا، ولا خد دورات أسرية، ولا اتفرج على برامج أسرية، لكنه كان راجل وكان يحسن معاملة أمي، ونحن أمامك الآن رجال ونساء في يعني أحسن تربية. هذا صحيح، هذا صحيح، وهذا الذي كان موجود عندما كان المجتمع كله بيربي. فالأب كان بيربي، والأم كانت بتربي، والعم كان بيربي، والخال كان بيربي، ولم يكن هناك الانفتاح الموجود الآن، بل حتى الجار في السكن كان يربي. ولذلك كان الأب كان يقول لابنه، يقول له قوم سلم على أبوك، مع أنه ده عمه أو خاله أو أحد الجيران. وكان حتى الولد لما يرى يعني حد من الجيران يعني يستخبى منه ويختبئ منه، يعني إيه، يعتبره في منزلة الوالد. لكن الآن هذه المشكلات أصبحت موجودة وأصبح في انفتاح، فكان لزاما على الزوج أنه يتعلم مثل هذه الأمور. يبقى النقطة الأولى جهل الزوج وانخفاض المستوى التعليمي. النقطة الثانية التي جعلت هذا الزوج يفعل هذه الأمور ويتعصب، مثلا الضغوط الحياتية، وخاصة الضغوط الحياتية سواء في العمل أو في الدراسة أو أيا كان، وخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية والفقر الموجود في بعض البلدان. أيضا من الأسباب اللي تجعل الزوج ممكن أن يسيء إلى مشاعر الزوجة انخفاض المستوى المادي أو الفقر في الأسرة، وبالتالي أصبح بقى فيه ضغوط على، فيبدأ يخرج عن مشاعر المفروض أن هو لا يخرج عنها. كثرة المشاكل ما بين الزوجين أيضا لا تجعله يراعي مشاعر الزوجة، كل يوم مشاكل، كل يوم مشاكل، كل يوم مشاكل. النقطة القادمة مهمة جدا، تحريض الزوج على الزوجة من قبل أهل الزوج. يعني أهل الزوج عمالين يحرضوا في ابنهم ضد الزوجة، فيبدأ يشيل منها. يعني مثال، هذا الزوج مثلا مسافر في دولة من الدول، وبعدين مر على الغربة 10 سنين، 8 سنين، 12 سنة، وهو يعني لم يفعل شيء، كما يقول لم يشتري يعني بيت أو سيارة أو كده. فتأتي الأم أو الأب من باب النصيحة، خير يا ابني، أنت فين الفلوس اللي بتصرفها اللي بتكسبها؟ أنت لحد النهاردة ما حوشتش حاجة، أنت غربتك من غير فايدة. فيبدأ هذا الكلام يشحن الزوج، لما يرجع البيت مستلاقي بدأ يتكلم بكلام من هذا الشحن ده، إذا كان الأب والأم في يعني من باب النصيحة. لكن البعض للأسف الشديد، بعض وليس وهذا قلة جدا، يحرض، يقول له هي اللي خرباك، هي المسرفة، هي، فيبدأ يتحامل على على الزوجة. النقطة أيضا القادمة مهمة جدا، اللي هي عدم اقتناع الزوج بزوجته من البداية، هو بقى عنده 34 35 33 يا ابني لازم تتزوج الامور كده انت كبرت وزمايلك عنده عيلين وثلاثة وكده فيبدا تحت الضغط يتزوج باي واحده وخلاص فهو مش مقتنع بيها من البدايه فبالتالي مع اقل مشكله يبدا ينفعل عليها ويبدا يسيء الى مشاعرها سلبيه الزوج وعدم تحمل المسؤوليه هذه من الاسباب سوء معامله الزوجه لاهل الزوج فهو لازم يدافع عن اهل ايه عن اهله ضعف شخصيه الزوج هذه ايضا فيبدا ايه وعدم ثقته في نفسه يبدا يعمل ايه يحاول تعويض هذا النقص يحاول تعويض هذا النقص بايه بالضغط وجرح المشاعر بحيث ان هي تستكين له ومن النقاط ايضا التي تجعل الزوج يسيء الى مشاعر الزوجه جهل الزوج بالحقوق الشرعيه والحقوق التي اوجبها الله عز وجل من الازواج تجاه الزوجات من الاسباب ايضا اهمال الزوجه لنفسها ولاطفالها ولبيتها وهذه الملهيات التي اصبحت موجوده تدمر البيوت للاسف الشديد من الاسباب التي تجعل الزوج يسيء الى مشاعر الزوجه ويبدا يهنها او يلومها او يبخها او حتى ممكن تصل الى الخيانه عدم اهتمام الزوجه بنفسها ونظافتها الزوجه بقى مش مهتمه بنفسها ولا نظافتها ولا نظافه بيتها ولا لبس ولا تزين ولا تسريح ولا عطور ولا فيبدا هو ينظر الى الايه او ان هو بقى يبدا انت يعني خليكي ست زي بقيه الستات انت احنا بنشوف في الشغل لابسين وهكذا ايضا من الاسباب البيئه السيئه ورفقه السوء للزوجين ونشوز المراه وتورط الزوجه لسبب مهم ايضا تورط الزوج في علاقات نسائيه اخرى خارج البيت وبالتالي هو لا يرى هذه الزوجه اصلا ويبدا ان هو يعمل ايه زي ما بيقولوا بقى يعني حبيبك يمضغ لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط فهو خلاص قاعد لها على الواحده اول ما تغلط في اي حاجه لا مش كمان ما لا ينتظر حتى يعني تخطئ بيقولوا بيتلكك لها هو بيختار لها اوقات وكذا ولا انت ما عملتيش انت بلش ويسيء اليها كل ده ليه لانه هو متورط في اعمال وفي علاقات نسائيه خارج البيت هرجع واقول مره تانية لابد نفهم مساله الزواج ومفاهيم الزواج للتذكرة الزواج سكن ومودة ورحمة الزواج مسؤولية مشتركة الزواج ارتباطات عائلية الزواج تلبية الاحتياجات ويعني هذه مسائل لابد الانتباه إليها جدا سنتوقف هنا والحلقة القادمة بإذن الله تعالى نتناول كيف العلاج كيف نعالج هذه المشكلة ونقول للزوج عليك أن تفعل هذه الأمور حتى لا تسيء إلى مشاعر الزوجة انتظرونا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته